الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في سياق صفة حجته صلى الله عليه وسلم التي ساقها ها هنا مختصر لها، ساقها مختصرا لها الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله. قد وقفنا في المجلس السابق على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مشركين في حجهم، ومخالفاته صلى الله عليه وسلم لحج المشركين في مواضع عديدة، أشهرها في 10 مواضع خالفهم عليه، أسوقها على الإجمال ويأتي تفصيلها. خالفهم في أنه أهل بالتوحيد وكانوا يهلون بالشرك، وتوحيد الذي أهل به لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانوا يهلون بالشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خالفهم ثانيا بأن شرع لأمته العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون فيما توارثوه عن بعضهم إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. يقول جابر: وكنا نرى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أمر إلزام، وحث عليها أمته: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. خالفهم صلى الله عليه وسلم ثالثا بأن بقي على إحرامه لما ساق الهدي، فلم يحلل حتى حلق شعره وذبح قدنه، وبهذا أمره ربه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. خالفهم رابعا بأن وقف في عرفة مع الناس، وكان المشركون مشركو مكة ابتدعوا أنهم حمص وأهل الحرم، لا يقفون مع الناس في الحل في عرفات، وإنما كانوا يقفون في المزدلفة، وبهذا أمره جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال: فإذا أفضتم من عرفات. فذكر أنه عاد بحجه إلى حج الأنبياء، فخرج إلى الحل، وذلك أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم، فالوقوف بعرفة حل، والعمرة إحرامه من الميقات حل، وأهل مكة يحرمون من أدنى الحل مما يلي الحرم. خالفهم عليه الصلاة والسلام خامسا فدفع من عرفة بعد غروب الشمس، وكانوا في الجاهلية يدفعون منها قبل غروب الشمس عصرا، فأدام في وقوفه بين الليل والنهار صلى الله عليه وسلم. خالفهم سادسا أنه دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، في الجاهلية ما كانوا يدفعون من المزدلفة حتى يشرق جبل ثبير، وهو الجبل العظيم الذي في شرق المزدلفة، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. النبي عليه الصلاة والسلام تحرى أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا. خالفهم سابعا صلى الله عليه وسلم بذبحه هديه وهدي أزواجه على اسم الله، وكانوا يذبحون على النصب وعلى الشرك وعلى تعظيم معظميهم من دون الله. وقد أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من البدن، وإنما يكفيه 7 بدنة، أهدى 100 تكفي عن 700 لم يشرك فيها إلا علي معه، حتى أزواجه لم يشركهم معه في بدنه، وإنما ضحى وأهدى عن زوجاته بالبقر، وهذا ما كانوا يعرفونه في الجاهلية، يضحون أو يهدون بالإبل وبالغنم. خالفهم صلى الله عليه وسلم 8 بأن شرع لهم طواف الوداع، وما كانوا يعرفونه ولا يدرونه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهو الذي اصطلح العلماء عليه باسم طواف الوداع، ويسمى عند بعضهم كما عند المالكية وغيرهم بطواف الصدر، وهذا خاص بمن بينه وبين مكة مسافة قصر. كانوا ينفرون، والنفر هو السفر. خالفهم صلى الله عليه وسلم 10 خالفهم 9 بمخالفة عظيمة نوه الله عنها، فإن المشركين كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، فتذاكروا مفاخرهم وآباءهم وممادحهم وشربوا الخمور وسمعوا للقينات والمغنيات، هل الآن يقدم لها مقدماتها بالشيلات؟ فعابهم ربي جل وعلا بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، في مفاخرهم وممادحهم، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب ولا أجر لبطلان وحبوط عمله. ومنهم من يقول، وهذه في أهل الإيمان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذه مما خالف فيه صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، بأنه بعد حجه دعا الله بأجمع دعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي لا تفعل فعل الجاهليين في المفاخرات وعقد موسم كموسم الحج. وخالفهم 10 بأن أقام حج الله على توحيده، ولهذا نهى أن يحج بعد ذلك العام عام 9 مشرك، ونهى أن يطوف بالبيت عريان، لأن هذا من بدع ومحدثات المشركين في الجاهلية، وأقام حج الله عز وجل على سنن الأنبياء قبله، ولا سيما أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، أقام الحج على مشاهد ومعالم توحيد الله وإفراده بالعبودية. ولهذا قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتوحيده سبحانه وتعالى، فشرع لهم التكبير مطلقا ومقيدا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وهذه المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم ينبغي للمؤمن أن يعتني بها ويتدبرها، ليستحضر نعم الله عليه بأن جعله من الموحدين ولم يصيره من أولئك المشركين الضالين والمحدثين المبتدعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمم لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. سار عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، وقد أما المدينة جم غفير أهل معه من ذي الحليفة، ولهذا كرر إهلاله بعدما صلى، ثم لما وضع رجله في الغرز فعلت به راحلته، ثم على البيداء يهل بالتوحيد، وأمرهم أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فما غادروا البيداء إلا وقد بحت أصواتهم، وهذا الحكم للرجال دون النساء. يقول جابر: فأنظر أيمن منه مد البصر، وأشأم منه مد البصر، ومن ورائه مد البصر، وبين يديه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم، أن يتأسى ويقتدي به عليه الصلاة والسلام. مضى يمشي والناس معه، لم يكلفهم، بل مضى في اليوم يمشي مرحلة واحدة 40 كيلا، ومعه جم غفير يستريح ويريح ركائبهم وإبلهم. إذا علا مرتفعا كبر الله عز وجل ووحده، وإذا نزل واديا سبح الله عز وجل وقدسه ونزهه. مضى يمشي يجمع الصلاة ويقصرها، الظهر مع العصر ركعتين ركعتين، والمغرب مع العشاء 3 وركعتين. في الطريق حث أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، مر في طريقه بواد أفيح واسع، هو وادي قديد الذي كان في ضفته خيمتي أم معبد، في ضفته خيمة أم معبد لما هاجر عليه الصلاة والسلام، وبين الموضعين وبين المدتين 10 سنين. قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله، وهو واد أفيح يتحدر من جبال بني سليم، جبال تهامة، وهو من أكبر الأودية بين المدينة ومكة. فقال صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود عليهم الصلاة والسلام على أجمل حمر خطمها الليف يؤمون هذا البيت. وكانت الأوس والخزرج قبل الإسلام يهلون من قديد، ليه؟ لأنه في وادي قديد كان صنمهم الذي يعظمونه منات، فكانوا يهلون من عنده، وأبطل النبي ذلك فجعل المواقيت 5 المكانية مع المواقيت الزمانية، فكان ميقات أهل المدينة ومن جاء من جهتها للحليفة، وميقات أهل الشام ومن جاء من جهتها من مصر شمال أفريقيا أوروبا الجمهوريات محلهم الجحفة، ومن كان من أهل اليمن ومن جاء من جهتهم في شرق أفريقيا الصومال إريتريا الحبشة كينيا، أو جاء من جهتهم من جهة البحر محلهم هو يلملم سمات بالسعدية، وجعل لأهل نجد ومن جاء من جهتهم إن كان بالطائرات أو راكبين من جهة الخليج محلهم قرن المنازل أو قرن الثعالب وهو السيل الكبير، وجعل محل أهل العراق ومن جاء من جهته من فارس وخراسان محلهم ذات عرق مسمى اليوم بالضريبة. أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا ولم تفتح تلك البلدان وقتئذ، ولم يدخل أهلها في دين الإسلام، وهذه علامة من أعلام نبوته، علم من أعلام نبوته ودليل على معجزته عليه الصلاة والسلام. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى قدم قبل مكة بيوم، فعرس أي بات بموضع يقال له سرف، وادي. فلما صلى بالناس حثهم أشد من حثهم الأول على أن يجعلوها عمرة لكل من لم يسق الهدي. أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعلها عمرة. ثم دخل تلك الليلة على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، وجدها تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائش؟ يرخم لها عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، إني لا أصلي. في رواية قال: أنا فست يا عائشة، فأشارت برأسها أي نعم. استحت وهي الحيية الكريمة بنت الكريم رضي الله عنهم أن تقول لزوجها وحبيبها وبعلها أنها حائض، وهذا من أدبها وسموها، لكن لا يعرف ذلك من ساء أدبه ونقص أصله واشتهر بلؤمه وخبثه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي فلا يكن في نفسك شيء، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم بخروج دم الحيض. فقال: اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. تفعل كل شيء المرأة الحائض، تحرم من الميقات، تغتسل، تقف بعرفة، بالمزدلفة، بمنى، تسعى بين الصفا والمروة، إلا الطواف لا تصنعه حتى تطهر. وكانت حيضتها رضي الله عنها في اليوم الثالث من ذي الحجة قبل وصول النبي مكة بيوم، وطهرت في اليوم في يوم عرفة. يعني كم يوم حيضتها؟ 7 أيام. حيضتها 7 أيام كحيضة بنات آدم في الغالب، ما بين 6 إلى 7. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فعرس بسرف، وهي عن مكة 20 كيلا. لاحظوا في مسيره لم يشد السير ولم يكثر في طوي الأرض، مراعاة لرفقة ومن معه من الجم الغفير الذين وصفوا بأنه ينظر أيمن منه مد البصر وأشمل منه مد البصر وأمامه وخلفه كذلك، اللهم صلي وسلم عليه. بلغ عليه الصلاة والسلام فبات عند بئر ذي طوى، يعني مضى 20 كيلا حتى نزل في الزاهر أو في جرول الآن، فيها بئر ذي طوى، فبات عندها واغتسل من شعثاء سفره 10 أيام وهو يمشي، من 24 من ذي القعدة إلى 4 من ذي الحجة، اغتسل من بئر طوى وشرب الناس وغسلوا. وفيه أن المحرم يجوز له أن يغتسل للتنظف وللتبرد، فضلا عن الغسل الذي يكون له موجب كالاحتلام. أما الجماع فلا يجوز للمحرم أن يعاشر أهله، هذا من مفسدات الإحرام. لم يتطيب بعد غسله، لما؟ لأنه محرم. ثم ركب عليه الصلاة والسلام فدخل مكة ضحى. ضحى أي يوم؟ ضحى يوم 4 من ذي الحجة. دخلها من أعلاها من جهة جبل الحجون، لأنه الأسمح من طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، ويتحللوا حلا تاما، ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. نعم. دخل أول ما دخل مكة بدأ بالطواف، ولم يكن للحرم وقتها أبواب، وإنما جاءت الأبواب بعده عليه الصلاة والسلام في عهد أواخر الصحابة. وقد روى الدارقطني وغيره بإسناد فيه مقال أنه لما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبراء. ويشرع عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم بدأ أول ما بدأ ضحى ذلك اليوم بالطواف بالبيت، انطبع عليه الصلاة والسلام. والانطباع سنة ليس عند الإحرام كما يفعله العوام، وإنما عند البدء بالطواف. انطبع الأشواط الثلاثة الأولى ورمل الأشواط، انطبع طوافه كله ورمل الأشواط الثلاثة الأولى. إذن الرمل وهو الإسراع بالخطى، إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى إلا ما بين الركنين اليمانيين. والانطباع في جميع الطواف، طواف القدوم، سواء لعمرة فهو طواف العمرة، أو طواف القدوم من الحج للقارن وللمفرد. وبدأ بالبيت مستلما الحجر الأسود، وسبق لنا أنه له في استلامه سبع سنن، فقال: بسم الله والله أكبر، قبل الحجر ووضع خده عليه وجبهته ساجدا عليه مستلما له، وطاف فقال فيما روي عنه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. ولم يحفظ عنه في طوافه كله دعاء إلا ما بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد استلم الركن اليماني بيده فلم يشر إليه ولم يكبر مع استلامه ولم يقبله، تمييزا للحجر الأسود عن الركن اليماني. وأما الركنان الشاميان فلم يستلمهما عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهما ليس حدا للبيت، بل حطمت وقصرت النفقة بأهل مكة لما انهدم البيت فعمروه، واشترطوا أن يبنوا البيت بمال الحلال، وأكثر مكاسبهم حرام ومنها الربا. فلم يكن الركنان الشاميان حدا لهذا البيت، ولهذا وضعوا عليه هذا الحجر فسمي بالحطيم وسمي بالحجر. أتم عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي بين الركنين اليمانيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما منعه أن يرمل جميع الأشواط إلا الإبقاء عليهم. وسبب هذا الرمل أنه في عمرة القضية لما قدم عليه الصلاة والسلام مقاضاة لأهل مكة على ما صالحهم عليه في الحديبية أن يحلوا ويأتوا من العام القابل محرمين بالعمرة، أشاعوا شائعة فقالوا يأتيكم محمد وأهل المدينة أهل يثرب وقد أوهنتهم الحمى. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرد هذه المكيدة ويكيدهم بإظهار القوة، فحثهم على الاطباع للرجال والرمل للرجال، فرملوا الأشواط الثلاثة، فإذا غابوا عن أهل مكة وهم جالسون في دار الندوة مشى بين الركنين، فقال أهل مكة: أين هؤلاء الذين أوهنتهم حمى يثرب؟ أين هم؟ فصار هذا الاطباع وهذا الرمل سنة في كل طواف يقدم فيه القادم إلى مكة، طواف عمرة أو طواف حج، اللهم صل وسلم عليه. فرغ من طوافه صلى الله عليه وسلم وقد طاف ماشيا على رجليه، تقدم وقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمقام وقته عليه الصلاة والسلام كان ملتصقا بالبيت عن يمين الباب، فجعل المقام بين يديه يعني أمامه، وصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد، تنويها وإشعارا إلى توحيد الله في هذه المناسك وفي هذه العبادات. فلما فرغ من طوافه ماذا فعل يا ترى؟ لا، خلص من ركعتين، احنا ما نرجع وراء، نمشي قدام. ها، ماذا فعل لما صلى الركعتين؟ انت يا ذا العصابه، ذهب الى الحجر فاستلمه، ذهب الى الحجر فاستلمه، ثم خرج الى الصفا، والصفا جبيل اسود صغير في حضن جبل أبي قبيس الكبير، وهو أقرب جبل للكعبة. فرقى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا. رقى ولم يبلغ إلى أعلاه، بل رقى حتى رأى البيت، فرفع يديه فوحد الله وكبر، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. ثم دعا دعاء طويلا، ثم أعاد هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب المشركين وحده. ثم دعا، ثم أعاد الذكر ثالثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب المشركين وحده. ثم نزل يمشي. يقول جابر ابن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهما، وهو من أكثر من وصفوا حجته في حديثه المخرج في صحيح مسلم، قال: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، قدم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوادي وادي الأبطح يمر بحذاء جبل الصفا ثم إلى المسيال والمسفلة من ورائه، وبطن الوادي وش فيه؟ بطحة رمل. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما رقى أي من بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة. والآن الوادي مرصوف وعليه هذا البلاط، لأن الوادي من تحته، فهل الركض والسعي مشروع ولا غير مشروع؟ وجهان لأهل العلم، أصحهما أنه غير مشروع، لأنه لم تنصب قدماك أيها الساعي في بطن الوادي حيث رصف وبلق والوادي من تحتك، كما في في قدومه من المزدلفة إلى ميناء، لما جاء بطن وادي محسر حرك عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنته في بطون الأودية أن يعجل. مضى يمشي حتى أتى المروة فرقى عليها حتى رأى البيت فاستقبله، فقال على المروة مثل ما قال على الصفا، جعل من الصفا إلى المروة شوطا ومن المروة إلى الصفا شوط، سبعة أشواط، دعا فيها كم مرة؟ دعا فيها كم مرة؟ والله من السجات، سبع مرات في بدء كل شوط، في بدء كل شوط دعا على الصفا ودعا على المروة في بدء كل شوط، وقد طاف بهما سبعة أشواط، صح ولا ثلاث؟ أجب. في الصفا ثلاث وفي المروة ثلاث. طيب، إذن صارت ما هي بثلاث على ما قلت، صارت ست، وأنا أقول لك سبع. في بدء كل شوط دعا على الصفا أربعا وعلى المروة ثلاثا، ولم يدعو بعدما فرغ من طوافه. المشكلة الخيال يروح والسرحان يغدي. حتى أتم طوافه أي سعيه على الصفا على المروة، وقف عليها وقال مرة ثالثة، كررها للمرة الثالثة، وهذه المرة ألزم فيها إلزاما وأوجب إيجابا، قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، وما كانوا يعرفون ذلك، فليجعلها عمرة. فقالوا ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه. حتى إن أبا ذر، حتى إن سراقة بن مالك بن جعشم سيد قومه قال يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال لا بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفيها قول أبي ذر رضي الله عنه هي لكم، هي لنا علينا واجبة وهي لكم مندوحة، لأنها في الصحابة تشريع، فكل من لم يسق الهدي أحل منها الحل كله. عافس النساء دل على أنه الحل كله، ولهذا قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر منية، أي لقرب عهدهم بالجماع. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يحلل وبقي على إحرامه. دخل ذلك اليوم على حفصة فقالت يا رسول الله أمرت الناس أن يحلوا فلم لم تحلل أنت؟ قال إني قد لبدت رأسي، لبده بالخطم مادة لزجة كالعسل، لأن شعره كثير، وكما كان يحلق شعره إلا في النسك عليه الصلاة والسلام. قال إني لبدت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. إشارة إلى قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما محل الهدي؟ ها، محل الهدي محلان، زماني ومكاني. فأما المكاني فالحرم، وأما الزماني فيوم العاشر بعد انقضاء صلاة العيد، وليس على الحاج صلاة عيد. نزل عليه الصلاة والسلام بالأبطح، تخير المكان المتهيئ في مكة، البطحة أرضها لينة تسر تنظفها وتأتي بها الأودية، لأن معه جم غفير، وما زال في مكانه يصلي الرباعية ثنتين قصرا بلا جمع، فالظهر في وقتها ثنتين والعصر في وقتها ثنتين والمغرب في وقتها ركعة ونص. المغرب ما تقصر، والمغرب في وقتها ثلاث، والعشاء في وقتها ثنتين، والفجر في وقتها ثنتين. في أثناء مقامه وقد أقام بقية اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وبات ليلة الثامن ليلة يوم التروية، قدم عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسوق أكثر بدنه. النبي سار من المدينة معه بعض البدن، وجاء علي بأكثرها، فكان مجموع وجميع بدنه 100. أحرم علي من الميقات، فلما جاء وجه إلى أهله. من أهله؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وجدها متعطرة متزينة، شأن المرأة في استقبالها زوجها، فاستنكر ذلك علي وقال: لما فعلت ذلك؟ قالت: أمرني بذلك أبي، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: فذهبت إلى رسول الله محرشا على فاطمة. معنى محرشا أي مستنكرا فعلها، ما هو محرش مثل ما تفهمونه ب يعني يعينها عليه وليخاصمها، لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت أنت يا علي؟ شوفوا العلم. قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت. فلو كان علي أهل بعمره أمره أن يحل كغيره. قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت أنت، أي بعمرة مع حج قارنا، يسمى الإحلال المبهم، فإن عليا أهل بنيته بالإهلال الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: إذن فأقم على إحرامك حتى نحل سويا، لأن النبي أشركه معه في هديه. وقد جاء أبو موسى الأشعري أيضا من اليمن، فأهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ساق لهذه، فأمره النبي أن يجعلها عمرة. وهذا دليل أن التمتع أفضل المناسك الثلاث، أفضل من القران ومن الإفراد. استمر عليه الصلاة والسلام الأيام الأربعة يصلي في مكانه، يقصر الرباعية، وصلاته في مكانه لا يذهب إلى الكعبة، دلالة على أن الحرم كله معظم ومضاعفة فيه الصلاة في قول جماهير العلماء. حتى كان يوم الثامن أمر أصحابه الذين حلوا من إحرامهم وهم الأكثر أن يحرموا. من أين يحرموا؟ من أماكنهم التي هم فيها، لا يذهبون إلى التنعيم ولا إلى الكعبة ولا إلى الميزاب، يحرمون من تحته كما يذكره بعض العلماء، إنما من أماكنهم. فاغتسلوا وتجردوا من ثيابهم وأحرموا بالحج من أماكنهم، وخرج بهم صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم الثامن يوم التروية إلى ميناء، هو باق على إحرامه، وهم أكثرهم أحرموا من أماكنهم ملبيا حتى بلغ ميناء. وفيه أن السنة التلبية عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، فنبينا لبى لما انتقل من الإحرام من ميقات الإحرام حتى بلغ مكة، ثم لبى لما خرج من مكة إلى أن بلغ ميناء، ثم لبى لما خرج من ميناء إلى أن بلغ عرفات، ثم لبى لما خرج من عرفات إلى أن بلغ وين؟ مزدلفة، ثم لبى حتى خرج من مزدلفة إلى أن رمى الجمرة. وفيه أن التلبية تستحب إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، لأن الحج مشاعر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الحج شعائر. أما حال بقائه ولزومه لم يحفظ عنه أنه لباء. قال له عبد الله بن أبي أوفى وغيره وكان المسؤول عن رحله: يا رسول الله، أنا أبني لك في منى بناء؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فوفق الله رسوله فنزل في منى موضع مسجد الخيف الآن. فقد روي أن هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا، نزل في موضعه جاعلا المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من ورائهم. هذا يوم الثامن ويسمى بيوم التروية، كانوا يتروون فيه من الماء ليحملوه معهم إلى عرفة ومزدلفة. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في منى وهو محرم قصرا بلا جمع، ثم صلى المغرب العصر في وقتها ركعتين، ثم صلى المغرب في وقتها ركعتين، ثم صلى العشاء في وقتها ركعتين، ثم بات تلك الليلة، ليلة التاسع، حتى طلع الصبح، طلع الفجر، فصلى الفجر وانتظر حتى طلعت الشمس، فأمر براحلته فرحلت له. قال العلماء: ذهاب الحجيج إلى منى يوم الثامن سنة مؤكدة، ليست بواجب، ولهذا لو ذهب مباشرة إلى عرفة خصوصا مع التفويج والحملات وخافت ومخشية الضيعة فلا بأس. رحلت له راحلته فخرج يمشي راكبا راحلته متجها إلى الجنوب إلى عرفات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي لبيك اللهم لبيك، ومنا المهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومنا المكبر الله أكبر الله أكبر. ورسول الله لا ينكر على أحد وهو ملازم تلبيته. وقد لبى الصحابة والنبي يسمع بأنواع التلبيات، لكن كلها لما دالت على التوحيد أقرها. تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليست تلبية جماعية يشيلونها كما يشيل الناس الأهازيج كما يفعله العوام: لبيك اللهم لبيك هم وراه. لا، ما فعله نبينا ولا فعله أصحابه، دل على أن هذا أمر محدث. ولبى الصحابة، فمنهم من يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك. والنبي يقرهم على تلبياتهم التي فيها إظهارهم الفاقة والضراعة والعبودية والحاجة لربهم، وكلها توحيد. مضى يمشي وإذا أهل مكة واقفون على المزدلفة، فجاوزهم النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الحج على سنن أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ قرية دون عرنة تسمى نمرة، موضع صار بعد النبي قرية، نزل فيه وجد عبد الله بن أبي أوفى ضرب له قبة من أدم صغيرة، فنزل فيها مستريحا صلى الله عليه وسلم ضحى يوم التاسع. فلما زاغت الشمس خرج وأمر القصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي. أي وادي؟ وادي عرنة. إذن نزل بنمرة وخطب الناس وصلى بهم إن بعرنة، ثم ذهب فوقف بعرفة، كلها على قياس، نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة. تخير عليه الصلاة والسلام بطن الوادي فخطب الناس خطبة عظيمة هي خطبة عرفة، وحضرها الجم الغفير، فتح الله لها مسامع الناس فسمعوا كلامه ووعوه، ذكر لهم فيها حق الله على عباده بالتوحيد، وذكر فيها أعمال الجاهلية فأبطلها، أبطل دماءهم وثاراتهم، وأول دم وضعه دم الحارث ابن سفيان بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وضع ربا الجاهلية، وأول ربا وضعه تحت قدمه ربا عمه العباس، بين لهم حقوق بعضهم على بعض، وأوصى بحق المرأة، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال ألا إنكم غدا عني مسؤولون فما أنتم قائلون. غدا يعني يوم القيامة، لأن الله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغ رسالة الله وأدى الأمانة التي ائتمنه الله عليها ونصح لأمته، وقد نصح لنا والله أعظم نصح صلى الله عليه وسلم، فرفع سبابته إلى السماء اللهم فاشهد، ينكتها على الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد. رفع السبابة إشارة حسية إلى علو الله بذاته على مخلوقاته، فالله على عرشه مستو بذاته سبحانه وتعالى، ولو كان الله في كل مكان ما أشار إلى العلو كما يقوله المتكلمون وأهل الخرافة من المعطلة، وينكتها للناس لأنهم يسمعونه وأمامه. فرغ من خطبته العظيمة التي هي أعظم وثيق حقوق الإنسان في زمان تشدق فيه المتشدقون وتفلسف المتفلسفون بدعوى حقوق الإنسان، وهم أشد من أهانه وأذهب حقوقه وانتهكوا حرمته. فرغ من خطبته فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الظهر ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة، ثم أمره فأقام فصلى العصر جمعا وقصرا، وكان ذلك اليوم يوافق يوم جمعة، إذن لم يصلي جمعة لأنه مسافر، والجمعة إنما تجب كالعيدين على المستوطنين المقيمين، ولهذا أذن ثم أقام، والجمعة أذانها قبل الخطبة لا بعدها، وصلى ركعتين الظهر ولم يجهر فيهما بالقراءة كالجمعة، ثم أقام فصلى العصر، أي جمع العصر مع الظهر، والعصر لا تجمع مع صلاة العصر ما تجمع مع صلاة الجمعة. فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام فركب راحلته فأتى عرفة، ووقف عند الصخرات أسفل جبل إلال على وزن هلال، وهو جبل عرفات، سموه الناس بعد ذلك بجبل الرحمة تيمنا بتنزل الرحمات ليس على الجبل فقط لكن على الموقف كله وعلى المؤمنين حتى في غير عرفة. وقف عند الصخرات جاعلا بطن راحلته تجاه الصخرات وحبل المشاة أي طريقهم أمامه، وهو واقف عليه الصلاة والسلام على دابته رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، مظهرا لله الحاجة والفاقة، منكسرا منطرحا متذللا لربه سبحانه وتعالى. في موقفه ذلك حصلت مواقف ومشاهد، فمنها أنه جاءه أناس من أهل نجد يسألونه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك فقد أدرك. في رواية: الحج حج عرفة، فمن أدرك فقد أدرك، أي من فاته الوقوف بعرفة خلاص فاته الحج. وأخذ منه العلماء بابا سموه باب الفوات، فوات ماذا؟ الحج. وألحقوا به الإحصار، وهو أن يحصر ويمنع عن الحج أو عن العمرة. في موقفه ذلك شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا. ما وجه هذا الشك؟ لأنه الذي حث ورغب أمته أن يصوموا يوم عرفة. فروى مسلم في الصحيح حديث أبي أيوب من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن صوم يوم عرفة، قال: أحتسب على الله يكفر السنتين الماضية والباقية، فهو أفضل أيام النوافل صياما. شكوا هل كان النبي صائما أو مفطرا، وتحدثوا بذلك، وتحدث به عند أم الفضل بنت الحارث لبابة زوجة عمه العباس، وكان النبي يحبها ويأنس إليها، فمن فقهها وفطانتها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن، فجاء الرسول فدفع القدح للنبي وهو وين؟ واقف على راحلته مستقبل القبلة يدعو ربه رافعا يديه، فتناول القدح منه ثم رفعه ليراه الناس، ثم سمى في الله وشربه، فأراهم بالتطبيق العملي الفعلي أنه كان مفطرا لا صائما. وأخذ منه أن الحاج في يوم عرفة الأفضل أن يفطر، لأنه أعون له على القيام والدعاء والابتهال والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. في موقفه ذلك سقط خطام راحلته وهو رافع يديه، لم يمل ولم يكل عليه الصلاة والسلام، لم يتعب من الدعاء، فتناول الخطام بيد والأخرى مرتفعة. في موقفه ذلك وقصت رجلا ناقته، سقط من عليها على عنقه فاندق فمات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن في موقفه وهو يدعو شرب وأجاب المستفتين، لم يمنعه دعاء ربه أن ينفع غيره، لأن نفع الناس عبادة، وكل عبادة تعدى نفعها فهو أفضل من العبادة التي يقصر على الإنسان نفعها. سألوه عن هذا الذي وقصته راحلته، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه في إزاره وردائه، ولا تحنطوه لأنه طيب، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، في رواية لمسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولهذا ترون في الحرم من الموتى من هو مكشوف الوجه والرأس، لأنه مات وهو محرم. وهذه بشارة أن من ختم له بطاعة وعبادة ترجى له فيها حسن الخاتمة، هذا يأتي يوم القيامة آمن مطمئن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والناس فيما هم فيه من الوجل والخوف والقلق والكرب العظيم والهم الشديد، ما زال واقفا صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى صدره، مادا يديه إلى السماء يستعطي ربه كاستطعام المسكين، حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الصفرة قليلا. سؤال: أيهما أيسر وأهون، أن يدفع بالمسلمين عصرا في النهار أو ليلا؟ واستحضروا ما في إضاءات ولا لمبات ولا شوارع مرصوفة ولا طرق مزفلتة، ما الأفضل والأهون؟ الأهون عصرا، لكنه تعمد أن يخالف المشركين وأن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أيها الناس، أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم بعد عامه ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب، غربت الشمس، سؤال: لما لم يصلي بهم المغرب والعشاء؟ لما لم يصلي بهم المغرب والعشاء؟ لا يجب أحد حتى آذن له. لما يا أخواني؟ وهم مجتمعون تضافرون في موقف عظيم، لما لم يجمع بهم كما جمع في الظهر بين في الوادي بين الظهر والعصر؟ لما لم يجمع بين المغرب والعشاء؟ نعم، لما من لم يصلي هناك؟ ما يصلون المشركين، كيف يخالفهم؟ هم يعرفون الصلاة؟ لا، انتهى الدعاء بغروب الشمس. أحسنت، ليدرك بهم فضل الصلاة وأجره في الحرم، فإن عرفة حلال وحل ليس بالحرم. لما غربت الشمس والناس ينظرونه لم يتقدموا عليه، حرك عليه الصلاة والسلام فتحرك الناس. وش اللي يشغلنا هذا؟ حطوا على الصامت، سكبوا الجدار جل. إذن أغلقه، أغلقه بالكلية ولا تشوش علينا. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام فحرك الناس وتزاحموا، فأشار بيده: أيها الناس، السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، أي بالعجلة والإسراع، وشد خطام راحلته لئلا تزاحم من أمامه حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، فإذا وجد لها فرصة نص لها، أرخى لها تمشي لأنها في إصعاد. قال امرؤ القيس: فقلت لها: سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعلل. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. أرخى لها ونص لها تمضي، مشى يمضي، مشى، مضى يمشي عليه الصلاة والسلام. في الطريق حصل موقف، من أين إلى أين؟ من عرفة إلى مزدلفة. وقف عليه الصلاة والسلام فأناخ راحلته وذهب حتى غاب عنهم وتوضأ، بال، ثم رجع فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال بن رواح رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. ليش قال ذلك؟ لما غربت الشمس وهو في عرفة، ما هو في هالمكان هذا؟ لا، لأن بلالا يعلم أن النبي يصلي الصلاة في أول وقتها، فقال له: الصلاة أمامك، دل على أنه قصد أن يؤخرها صلى الله عليه وسلم ليصليها في المزدلفة في الحرم. من أردف وراءه في مسيره من عرفة إلى مزدلفة؟ أردف وراءه الحب بن الحب، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كان ذلك لا يضرها أو يشق عليها. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أول المزدلفة فنزل وأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام وقد نزل الناس، فصلى صلاة المغرب 3 ركعات، ثم أمره فأقام فصلى العشاء 2 ركعات، جمع بينهما جمعا وقصرا. هذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، لم يلقط حصى، لم يطبخ طعاما، أول ما فعل أذن وصلى وبات في موضعه ذلك في أول المزدلفة، رقد عليه الصلاة والسلام متعب من طول المسير وطول القيام وخطبة الناس وابتهاله ربه، رقد صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. نكمل هذا الموضوع إن شاء الله في المجلس الرابع، والله أعلم.